بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: فصل في الكفاءة، وهي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمة الله عليه: فصل في الكفاءة. وقلما يذكر فصول، قلما يذكر الفصول، مع أنه هو تابع لمباحث النكاح، لكن مع ذلك فصله بقوله فصل في الكفاءة. الكفاءة يعني حينما نقول هذا كفء لهذا، يعني أنه يوازيه ويوازنه في المقام أو في الحرفة أو في المال. وقد ذكر العلماء للكفاءة ستة أسباب، ونظمها بعضهم بقوله: نسب ودين، حرفة، حرية، فقد العيوب، وفي اليسار تردد. كفاءة تكون في النسب، فلا يكافئ الذي نسبه مثلا العربي العجمية ولا الهاشمي العربية من غير بني هاشم، لأن الإنسان يعير بأخواله وأعمامه. وثانيا الدين، أيضا يعني ذات الدين لا يكون كفؤا لها شخص قليل الدين أو ضعيف الدين. ليس المراد الإسلام والكفر، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج، لا يجوز للكافر أن يتزوج امرأة مسلمة، هذا معروف. لكن مثلا ذات الدين، يعني لو المرأة كانت ذات دين وصلاح وتقدم لها إنسان حتى ولو كان من أقاربها، لكن هو قليل الدين ضعيف الدين، لها أن ترفض لأنه ليس كفاء لها. حرفة أيضا بنت التاجر ما تكون يعني لها، لو تقدم لها شخص مهنته وضيعة كان زبال كالناس أو دباغ أو نحو ذلك، لها أن تمتنع، تقول أنا بنت تاجر فلان أو رجل الأعمال فلان. الإسلام يراعي هذه، بعض المذاهب تراعي هذه الأمور. حرفة، حرية أيضا، الحرة لا يكافئها رقيق أو حتى من مس أحد آبائه رق، يعني حتى لو كان حرا لكن أبوه كان عبدا مثلا، عتق الابن والأب كان عبدا، أيضا لها أن تمتنع. فقد العيوب المثبتة للخيار، خيار النكاح مثلا البرص والجذام، هذه العيوب. يعني أيضا لو المرأة تقدم لها رجل فيه شيء من هذه العيوب، لها الحق أن ترفض، ولا يجوز لوليها أن يجبرها حتى ولو كان أبا أو جدا على قبول النكاح من هذا. بقي عندنا موضوع اليسار، الغنى والفقر. يعني إنسان نسبه جيد ودينه جيد، ولكن طبعا قد لا يكون عنده حرفة، حتى نقول حرفته وضيعة، تقدم لامرأة غنية أو لرجل غني، هل الغنى يعني يعتبر في الكفاءة أم لا؟ هذا قال فيه تردد، بعضهم يقول نعم، بعضهم يقول لا، الغنى ليس له اعتبار في الكفاءة. لا هذا يعني هكذا قالوا في بحث الله. وقال أيضا بعضهم قالوا الكفاءة ستة التي ذكرناها في البيت الماضي، فأجبتهم قد كان هذا في الزمان الأقدم كانوا يعتبرون الكفاءة الدين والنسب والحرفة والحرية، أما بنو هذا الزمان، هذا يقصد زمانه، فإنهم لا يعرفون سوى يسار الدرهم. إذا كان الزوج مليئا غنيا ذا مال يأخذ من شاء من النساء، والآن يعني طبعا المال يغطي على جميع العيوب. فقال إن الحرية ليست شرطا لصحة العقد، يجوز يعني إن الكفاءة، قال الكفاءة ليست شرطا، الكفاءة ليست شرطا في صحة العقد، لأنه يجوز لكل من الزوجين أن يتنازل عن حق جهة الكفاءة. يعني لو كانت المرأة غنية مثلا وتقدم لها فقير لها أن تسقط حقها، تقول ولو كان فقير أنا أرضى به. وكذلك الحرفة، لو كانت حرفته وضيعة وهي مثلا بنت رجل أعمال تاجر مرموق مثلا، لها أن تسقط حقها، النكاح لا يتوقف على هذا. لكن لو اعترضت المرأة بحجة أن الزوج غير كفء لها، أن الزوج قال بحجة أن الزوجة غير كفء لها، لها ذلك نعم. لكن لو حصل الرضا وعقد العقد، العقد صحيح نعم. طيب لا يكافئ حرة أصيلة أو عتيقة ولا من لم يسمها ولا من لم يمسها الرق أو آباءها أو الأقرب إليها منهم غيرها، لأن لا يكون مثلها في ذلك. غيرها فاعل لا يكون الأول، بدأنا إيش؟ لا يكافئ، لا يكافئ، يكافئ فعل مضارع، حرة مفعول به مقدم، إلى قال غيرها هذا فاعل مؤخر. يعني الحرة سواء كانت أصلية أصلها يعني آباءها وأجدادها أحرار، أو كان بعض آباءها عبيد ولكن هي الآن حرة، لا يكافئها غيرها يعني عبد، يعني من مسه رق يعني أو أحد آبائه هنا. قال ولا قال ولو ولا ولا من مس ولا من لم يمسها الرق أو آباءها أو الأقرب إليها منهم غيرها حتى لو كانت حرة لم يمسها الرق لا هي ولا أحد من آبائها، تقدم لها حر لكن قد مس أحد آبائه الرق، لا يكافئها نعم، لأنه قد يعني يمكن أن أولادها يعيرون، فيقال مثلا أبوكم جد مثلا عبد، فلذلك لو أبت أو امتنعت لها أن ترفض، يعني هي تريد حر أصيل، يعني هي حرة أصلية أو أصيلة، فهي أيضا تريد حرة أصيلة حتى لا يعير أبناؤها بأن مثلا أحد أخواله أو أجداد أو آباء أخواله قد مسه الرق نعم. ولا أثر لمس الرق في الأمهات، يعني كون يعني أم الزوج أو جدة الزوج كانت أمة لا يضر، لأن الإنسان ينسب لأبيه، مثلا كان المأمون كانت أمه أمة ووالده طبعا هارون الرشيد، لو تقدم مثل هذا إلى امرأة من أشراف قريش تقول له أنا مات الزوج لأن أمك، لا، الأم الخيزران شيء، أيوة الخيزران، الأم يعني رق الأم لا يؤثر في كفاءة الزوج إذا كان آباؤه أحرارا. نعم. ولا عفيفة وسنية غيرهما من فاسق ومبتدع. ولا يكافئ عفيفة وسنية غيرهما من الفاسق، هذا مقابل عفيفة، امرأة عفيفة في شرفها تقدم لها فاسق صاحب مشاكل، يعني نساء مع نساء، هذا لا يكافئ، لا يكافئها. وكذلك لو كانت هي سنية يعني من أهل السنة والجماعة تقدم لها مبتدع كمعتزلين ورافضين لها أن تمتنع، لها أن ترفض لأنه صاحب بدعة. طبعا إذا كان لا يكفر ببدعته، إذا كان يفسق فقط يفسق، لكن إذا كان يكفر ببدعته هذا ما يجوز حتى لو رضيت. لكن طبعا بالنسبة للمبتدع الذي لا يكفر ببدعته هي لو رضيت أسقطت حقها، قالت أنا أرضى به ولو كان معتزلا، ولو يجوز هذا يجوز يعني، لكن لو أبت لها الحق أن ترضى. نعم. فالفاسق كفء للفاسقة، أي قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الفاسق لا يكافئ العفيفة إنما يكافئ الفاسقة، يكافئ فاسقة مثله. نعم. أي إن استوى فسقهما، يعني استوى يا في الفسق، كأن يكون مثلا هذا تارك صلاة هو تارك صلاة مثلا، ترك الصلاة طبعا إذا كان غير جاحد لوجوبها يعني يعتقد وجوبها، هذا ما يعني مسلم لكنه فاسق، أو يرتكب شيئا من المفسقات الأخرى مثل هي تشرب الخمر أو هو يشرب الخمر مثلا. هنا قال إيش العبارة؟ قال إذا الفاسق كفء للفاسقة، إذا كان نفس نفس المفسق، المفسق هو نفس المشترك به، يعني نفس الصفة التي حكمنا أو الفعل الذي حكمنا بفسق صاحبه موجود في الآخر، في الطرف الآخر، مثلا شرب خمر، ترك صلاة، غير ذلك من الكبائر. طبعا الفاسق هو مرتكب الكبيرة، الفاسق من هو؟ مرتكب الكبيرة هو الفاسق، أو مصر على الصغيرة، يعني عكس العدل، العدل العدالة، العدالة هي امتناع من الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، الفسق بالعكس فعل الكبائر كلها أو بعضها والإصرار على الصغائر. شيخنا في الشعر قال إن اختلف نوعا في الفسق، كان بين يكون شارب هو شارب خمر وهي زانية، لم يكافئ، ما صار في تكافؤ، هذه هو لا يتكابأ، هو قال في المتن فالفاسق كفء للفاسقة، أي إن استوى فسقهما. أيوة. وبعدين بس اتحدا نوعا وإيش اتحدا نوعا وقدرا، وبعدين فإن زاد فسقه أيوة أو اختلف فسقهما نوعا، نعم، بأن يكون شارب الخمر وهي زانية، أيوة، لم يكافئ. هو قال الفاسق يكافئ الفاسق، ليس كذلك؟ إن اتحد الفسق، هذا شارب خمر وهي شارب، الزوج شارب خمر، هم كفؤ لبعض لأنه نفس الكبيرة، لكن إذا اختلف نوع الفسق كأن كانت هي زانية وهو يشرب الخمر أو تارك صلاة أو بالعكس، اختلف لا يكونان كفؤا لبعضه. ولا نسيبة من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية غيرها. ولا يكافئ نسيبة وهي شريفة النسب بأن تكون عربية وتقدم لها أعجمي أو هاشمية تقدم لها عربي غير هاشمي أو مطلبية فتقدم لها أيضا من العرب غير بني هاشم المطلب، لا يكافئها غيرها، يعني لها أن تمتنع، لا إلا إذا يعني تنازلت عن حقها، يعني يجوز لها أن تأخذ عجمي، تأخذ إذا رضيت يعني، أو تأخذ عربي غير هاشمي إذا رضيت. يعني لا يكافئ عربية أبا غيرها من العجم وإن كانت يعني أمه عربية أبا، يعني من جهة الأب. احنا قبل قليل ذكرنا أنه لا اعتبار لرق المرأة أو كون المرأة أمه أو جدته رقيقة أما لا، يعني بأن كانت أم ولد، يعني طبعا هذا لا يكون إلا إذا كانت أم ولد وطاعها السيد وأنجب منها ولدا، الولد حر لكن أمه عابدة، قلنا هذا لا اعتبار به. وكذلك بالنسبة للنسيبة إذا كانت تقدم لها عربي أيضا يماثلها في النسب لكن أمه أعجمية أيضا لا يؤثر هذا، المهم الأب، المهم نسب الأب. وإن كانت أمه عربية ولا قرشية غيرها من بقية العرب ولا هاشمية أو مطلبية غيرهما من بقية قريش، وصح نحن وبنو المطلب شيء واحد فهما. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم نحن أي بني هاشم وبنو المطلب شيء واحد، كل الناس بنو المطلب الآن العباس وابن عبد المطلب كلهم شيء واحد، فيتكافؤون فيما بينهم، يعني المطلبي يكافئ الهاشمية وبالعكس. فهما متكافئان. ولا يكافئ من أسلم بنفسه من لها أب أو أكثر في الإسلام ومن له أبوان لمن يعني لها ثلاثة آباء فيه، يعني في القدم في الإسلام، القدم هذا ترى تذكرون معتبر في الإمامة الأسن في الإسلام، يعني واحد مثلا آباؤه في الإسلام من قديم، واحد يعني أسلم جديد أو أبوه كان مسلم فقط وكان جد كافر في الإمامة، قلنا العريق في الإسلام يقدم. كذلك في الكفاءة في النكاح، امرأة أبوها وجدها وجد أبوها كلهم مسلمون، تقدم لها إنسان دخل الإسلام مسلم لكن أبوه غير مسلم، أو حتى أبوه مسلم فقط ولكن جده كافر، لا يكافئها في هذه الحالة، لأن قد تعير يعني أولادها يعير أنه والله أنت جدك كافر أبو والدك، يعني ممكن يعير. نعم. على ما صرحوا به، لكن حكى القاضي هذا هكذا صرحوا الشافعية لكن استثناء، يعني حكى القاضي أبو الطيب وغيره فيه وجها أنهما كفآن، واختاره الروياني وجزم به صاحب العباب. يعني هذا استثناء أنه في أول أكثر الشافعية على الأول، أن القدم في الإسلام العراقة في الإسلام لا يكافئها من هو حديث الإسلام أو والده فقط مثلا في الإسلام، ثم نقل عن القاضي أبو الطيب ونقل رحمك الله نقل عن بعض منهم الروياني صاحب العباب المزجد، ابن المزجد هو يعني جزم جزم بأنه لا يكون كفؤا طالما هو مسلم خلاص هي مسلمة وجه يعني. لكن بشرط أن يكون تكافؤ هنا تكافؤ في النسب يعني. مثلا هي لو كانت هي هاشمية ومطالبية هو لا يكون حتى لو كان مسلم عريق الإسلام. مثلا لو فرضنا أنهم يعني دخلوا الإسلام لم يكونوا عربا بالأصل في الأصل، كانوا عجما، لكن واحد منهم أقدم من الثاني، المرأة أقدم يعني جدين ثلاث في الإسلام، بينما هو وحده فقط دخل الإسلام، أو جد واحد مثلا لا هي لا يكافئ. هذا على الأول، أكثر الشافعية على هذا، وقال في وجه آخر لا يكونان كفرا لبعضهم. ولا سليمة من حرف دنيئة، وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة غيرها. يعني ما دلت أيضا لا تكون سليمة، لا تكون امرأة سليمة كفأ سليمة من إيش؟ من حرفة دنيئة، من حرفة دنيئة. يعني طبعا أبوها يكون هكذا، أبوها لم يمارس حرفة دنيئة. قال ثم عرف الحرفة الدنيئة قائلا، قال وهي ما هي الحرفة الدنيئة؟ ما دلت ملابسته من لابس هذه الحرفة على انحطاط المروءة. يعني صاحبها لا يكون ذا مروءة في المجتمع، وإن كانت طبعا الحرفة غير محرمة، يعني إذا كان مثلا حلال يعني مشروعة، لكن في حرف بعض الحرف يعير بها صحابها، أو أنها لا تكافئ. يعني مثلا واحد ابن التاجر ويعني ابن زبال، يعني هي حرفة، أو حتى خياط أو حداد أو نجار، ما ليس كفأ لبنت التاجر. بنت العالم ليس كفأ لها، حتى ابن التاجر ليس كفأ لبنت العالم. يعني بنت العالم لو قالت أنا لا أرضى به، هذا أبو ما هو عالم، صحيح عنده فلوس تاجر وعنده أموال، ولكن ما هو، أنا أبي عالم، يعني شرف العلم فوق شرف المال. يعني هكذا يراعى الإسلام. يعني نقول هذا مذهب الشافعي، لأنه أبا حنيفة بعض المذاهب لا يراعي، حتى يمكن مالك لا يراعي إلا الإسلام، يقول طالما هم مسلمون خلاص، يعني سواء كان حرفة ما حرفة هذا. لكن الكلام نحن نشرح المسألة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فلا يكافئ من هو أو أبوه حجام أو كناس أو راع بنت خياط، ولا هو ولا هو يعني ابن الخياط لا يكافئ بنت تاجر نعم، وهو من يجلب البضائع. بضائع يعني يجيب بضائع ويبيع، هذا التاجر نعم. من غير تقييد بجنس، يعني يجلب البضائع من غير تقييد بجنس. شو عندنا المراد من غير تقييد بجنس؟ لا إيه بجنس من البضائع، يعني من غير أن يتقيد بجنس معين، المهم أنه تاجر. يعني إن شاء الله تاجر تكرم نعال شيخنا عادي. الله المهم هو يبيع ويشتري، يعني أي جنس كان، يعني لا يتقيد بكون تاجر نعال ولا تاجر. أو يعير الحين يعني تاجر، يقول تاجر نجدية مثلا، يعني يبيع هذه النعال النجدية. ناس تعيره يمكن. ايوه تعيره ولا هو رجل هذا. لا هو في فرق بين من يصنع النعال وبين من يجلبها للتجارة. إذا كان يصنع هاي حرفة، حرفة النعال يعني حذاء، هذه حرفة دنيئة لا تكافئ، لا يكافئ ابنه مثلا ابن الخياط. لكن إذا كان الشخص يجلب النعال ويشتريها ويبيعها لأجل الربح، هذه ليست حرفة، تجارة نعم. طيب أو بزاز وهو بائع القماش وهو بائع البز ولا هما بنت عالم ولا هما يعني البزاز والتاجر لا يكونان كفءا لبنت العالم هو أو القاضي إيه؟ بنت عالم أو قاض عدل إيه مو أي قاضي كان قاضي فاسق لأنه في بعض القضاة فسقة قد يكون ابن تاجر لكنه صالح يعني هو وبنت قاضي لكن أبوها القاضي هذا يأكل رشاوى مثلا ما هو عادل يجور في الحكم لا إذا كان القاضي عادلا نعم أنتو إيه نعم لها مركزها قال الروياني وصوبه الأذرعي يعني الأذرعي وافق الأذرعي على كلام الروياني ماذا قال ولا يكافئ عالمة جاهل خلافا للروضة ولما في الروضة يعني يقول امرأة درست العلوم مو شرط للشهادة العبرة بالعلم درست العلوم أو هي متخصصة بعلم ما حتى ولو كان علوم دينية كالطب مثلا الدنيوية يعني أو علم الحساب أو أي علم أو علوم الشرعية تقدم لها إنسان جاهل أو شبه جاهل يعني لم يدرس العلوم ما يكون لها أن ترفض لها أن ترفض عالم هو جاهل يعني ما إذا كان الشهادة ليس لها عبرة يعني واحدة عنده شهادة ولكن إنسان ما عنده شهادة ولكن تربى على عند العلماء وتعلم العلم كان أستاذنا ملا عبد الله رحمة الله عليه يقول أنا حتى شهادة ابتدائي ما عندي وكان يخرج العلماء كان علامة في المعقولات والموقولات توفي السنة قبل عيد الأضحى بأيام رحمة الله عليه ما كان عنده حتى شهادة ابتدائي المراد هو العلم ما كان ينظرون إلى قضية الشهادة يعني أصبحت هذه كأنها يعني علامة أو على علم الشهادة لكن الناس تشبثوا الآن بالشهادات غضوا النظر عن إيش عن العلم فلو أتيتهم مثلا بمحد يحفظ جميع الأحاديث وكل كتب اللغة والقرآن والتفاسير عن ظهر قلب ما عنده شهادة ويجي واحد أجهل يعني منه بكثير عنده شهادة عالية يقدمون هذا على وهذا لجهل أهل العصر يعني. أهل العصر يحتاجون إلى شهادة لأنهم لو كان المقصود العلم نفس العلم كان قدم لذلك بعض الجهات بعض البلاد ما يعتمدون على الكفاءة يعتمدون على الشهادة كان هكذا كان قديما في جامعة دمشق يدرس فيها العلماء حتى ولو شخص معروف بالعلم يدرس زي مزكى زكون والله هذا رجل فقيه ولا باللغة وما عنده شهادة عالية طيب والأصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة هذا ذكرنا الخلاف عليه هل اليسار معتبر في الكفاءة أم لا قولان الأصح أن اليسار الغنى لا يعتبر يعني بنت غني تقدم لها من إنسان متوسط أو فقير يعني والأب يرى صلاح هذا الولد أنه صالح لبنته الوالد الغني والد البنت الغني له أن يزوجها إياه على هذا القول أن يزوجها إياه ولو رفضت تقول أنا أبي غني وهذا أبو فقير لا هذا ليس من حقك لأن المال يروح ويجي يمكن أبوك يعني بعد فترة يصير فقير هذا كان صار عند في هذا العصر لما يتقدم فقير لبنت واحد غني يقول له اعتذر والله رجل كويس وكذا وصاحبي بس ما عنده شيء يا أخي ما عنده شيء يفتح بيت ما عنده كذا نعم. ولما يتقدم لهم واحد غني يعني والده غني لكن ما يصلي يقول يزوجون يقولون مثلا واحد يقول مثلا ما يصلي يقول ما على شيء الله يهدي. طيب هذا يمكن الله يغني، ليش بالنسبة للفقير ما تقولون الله يغنيه؟ احتمال الله تعالى قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وهذا ابن الغني أو التاجر أو اللي عنده شهادة عالية صلاته ضعيفة لكن والله الله إن شاء الله الله يهدي. طيب لأن المال ظل زائل ولا يفتخر به أهل المرؤات والبصائر. صاحب المروءة ما يقتل الله أنا مالي عندي أكثر من الناس يفتخر يكون بالنسب بالكرام بالعلم، ما يفتخر أهل البصائر أهل العقل أهل القلوب النيرة ما يفتخرون بكثرة المال، لأن المال عرض زائل قد يعني هذا الغني قد بعد أيام يصبح فقيرا والعكس بالعكس. ولا سليمة حالة العقد من عيب مثبت لخيار نكاح لجاهل به حالته كجنون ولو متقطعا وإن قل وهو مرض يزول به الشعور. هذا الجنون يعني أيضا السليمة البنت المرأة السليمة من العيوب المثبتة للخيار، معروفة العيوب المثبتة للخيار بالنسبة للمرأة سليمة من الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن، هي خمس عيوب بالنسبة للمرأة هي سليمة من هذا. تقدم لها جاه يعني رجل فيه جنون أو فيه برص أو جذام وإن قل، وبالنسبة للرجل يزاد الضعف الجب يعني قطع الآلة والعنة يعني عدم الانتشار يعني لها أن ترفض هذا إذا علمت منه ذلك، نعم لها أن ترفض ما يكون كفاء لها إذا علمت به عيبا وهي سليمة من العيوب. نعم حتى قالوا إذا كانت هي جذماء أو برصاء فتقدم لها شخص مثلها قال لها أن ترفض، لأن الإنسان قالوا قد يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه، يعني يستنكف من غيره بينما هو نفسه يوجد فيه نفس العيب لكن ما يستنكف من نفسه. أما العمى عند الشافعية ليس سببا للرفض. نعم العقم اعتبره بعض مثل الإمام مالك اعتبر العقم إذا كان عرف عنه شخص عقيم وتقدم بأن تزوج عدة مرات ولم ينجب وتقدم لوحدة لها أن ترفض الزواج منه عند الإمام مالك، عند الشافعي لا، لأنه العقوم يعني هذا الشيء يعني ما هو، لأنه الزواج لا ليس المقصود منه هو الإنجاب فقط، مقصود منه أشياء أخرى، ولأنه قد سبحان الله ينجب فيما بعد بالعلاج ونحو ذلك. لكن الإمام مالك ذهب إلى أنه أن العقم لا يعني يمكن أن تفسخ المرأة بالعقم. نعم. وهو مرض يزول به الشعور من القلب، هذا تعريف الجنون. وجذام مستحكم وهي مستحكم يعني تصعب معالجته، لكن لو كان عبارة عن يعني مرض جلدي بسيط وله علاج لا هذا لا يعتبر شيء ما له تأثير. وهي علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع، عياذ بالله. نعم. طيب. وبرص كذلك مستحكم، هذا عيب يعني، برص. وهو بياض شديد يذهب دموية الجلد وإن قل، يعني يحبس الدم عن الجلد حتى لو كان البرص يسيرا، بس في عندنا البهق أو البهاق، هذا أيضا مرض جلدي يبيض منه الجلد ولكن لا يحبس الدم، هذا ليس بعيب عند الشافعية. عند الشافعية البهق ليس بعيب، يعني لو خرج الرجل مثلا أو به بهاق عند الشافعية ليس بعيب. نعم. وكان الناس الآن يعتبرونه عيب. طيب. وعلامة الاستحكام في الأول، قال الجذام والجنون المستحكم، علامة الاستحكام في الجنون والبرص في الجذام والبرص، وقال الجذام المستحكم والبرص، يعني علامة كون الجذام مستحكما، كيف ندري نعرف أنه أن الجذام مستحكم؟ كيف؟ اسوداد العضو، قال يصير إيه العضو يسود بعد ما يصير أحمر يرد يصير أسود. نعم. وفي الثاني في البرص، استحكام البرص عدم احمراره عند عصره، يعني لما واحد يعصر الجلد لا يحمر، ليش لا يحمر؟ لأنه ما في دم، وعادة لما واحد يعصر الجلد يصير أحمر لأنه فيه دم، ما البرص الجلد ما يوجد فيه دم، لذلك لما تعصر ما يبقى أبيض ما يحمر. غير ممن به عيب منها، يعني لا يكافئ السليمة من هذه العيوب التي ذكرناها، الجنون والجذام والبرص المستحق، هي سليمة من هذه الأشياء المرأة، لا يكافئها غيرها، أي ممن به هذه الأمراض. نعم. لا يكون كفءا له ممن به عيب منها، لأن النفس تعافو صحبة من به ذلك. أيوة. نعم، ما تألف إلى النفس إلى الإنسان فيه جذام. ورد في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأنه مرض معدي، فالمرأة يعني ما تريد أن تقترن بإنسان فيه هذه العاهة، لأن الطباع تعافها وتعاف من يوجد به هذا المرض. ولو كان بها عيب أيضا فلا كفاءة، حتى لو كان فيها نفس فيها جذام وبرص لها أن ترفض، ذكرنا هذا قبل قليل، فلا كفاءة وإن اتفق أو كان ما بها أقبح. أقبح هو يعني حتى لو كان الجذام الذي بها أو البرص الذي به المرأة أشد من الذي في الرجل أيضا لها أن ترفض. أما العيوب التي لا تثبت الخيار فلا تؤثر. أيوة. كالعمى مثلا، عمى مو مثبت للخيار. أي نعم. وقطع الطرف أو مقطوع شيء من أطراف، يعني أصبعه رجله يده مثلا مقطوع الرجل أو يد أو أصبع، هذا لا يؤثر. نعم. وتشوه الصورة، بس لا يكون مقطوع الطرف الثاني. وكذلك تشوه الصورة، يعني واحد صار عنده تشويه حريق مثلا، صار عليه تشوه في الجسد أو في الوجه تشويهات، هذه ليست عيوب. خلافا لجمع متقدمين، في بعض الشافعية خالفوا في ذلك، يعني قالوا طبعا، لكن المفتى به المعتمد هذا، إذا كان واحد يريد أن يمشي على، يعني هي المرأة هي تعرف إذا كان، لكن هو قد يحصل العقد وهي لا تدري، مثلا أنه في تشوه في الوجه أو مقطوع أشياء من أطرافه، يمكن هو مركب يعني قدم صناعية ما تدري عنه، ها لم عند الله ما أراد عند النوم وإلا خلع عائلة خافت يعني مثلا حصل هذا. يمكن يعني لذلك نعم سيقال أنه واحد كان أعور يعني في عينه يعني هكذا بياض، قلت تزوج امرأة كان بس كان هو ذكي، كان لما يجي على البيت شايل له هدية، المرأة ما تنظر إلى عينه ولا وجهه، تنظر إلى هدية إلى ما في يده، الله يجزيك الخير، الله ما يحرمنا منه كذا، بعدين صار لها ولد من رحم، بعدين مرة جاء وإلا ماكو في يده شيء، ما في بيده شيء، طالعت نظرت وإلا عين، قال شو أنت أعور، أنت أعور، قال لها أنا صار من أول ما أخذتك أنا أعور. طيب خلاص، صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.